أما من قال بأن الباء حرف جر زائد فلا مشكلة عنده في العظم. أما من هو؟ طب وأما من قال بأنها غير زائدة؟ المشهور أنها إما للتبعيض وإما للإلحاق، والأكثر عند علمائنا أنها للتبعيض. فانسحوا برؤوسكم، أي بعض رؤوسكم. وقال بذلك بعض العامة أيضا، وحينئذ فوقع الكلام بينهم في أن وامسحوا هي وامسحوا بأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم وقع الكلام في أنها منصوبة على أي أساس؟ فقالوا حتى لا يلتزموا بأنها معطوفة على الرؤوس، فارتكبوا خلاف الظهور فقالوا الكلام محمول على التقديم والتأخير، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ولكنه ارتكب التقديم والتأخير. وقيل إن هناك فعلا مقدرا وهو واغسلوا رؤوسكم، هذا تحميل للآيات كما هو واضح. وإنما الكلام عند علمائنا أن الذي يقول بأن هذه الباء حرف جر وليس زائدة، ويرى بأن أرجلكم معطوفة على رؤوسكم، فماذا يفعل بها؟ ذكرنا أنه في مثل مررت بزيد وعمران لا يجيزون، أو على الأقل بعضهم كابن هشام مثلا لا يجيز العطف على المحل هنا. وذكرنا أن حرف الجر الأصلي يعمل لفظا ومحلا، فحينئذ ما العمل؟ نعم، هنا فرق بين مررت بزيد وعمران وبين امسحوا برؤوسكم، أنك إذا قلت مررت زيدا هذا شاذ لم يقع عن العرب إلا في الضرورة. وأما قولك امسح رأسك فهذا يمكن ظهوره، إذن هذا المحل يمكن ظهوره رغم أن حرف الجر أصلي. وطريقة الجمع بين ما ذكرناه سابقا من أن حرف الجر الأصلي يجر اللفظ والمحل، وبين هذا أن نقول هكذا بأن حرف الجر هو في الحقيقة لا اقتضاء له للعمل. وحتى لو حمل معنى الفعل وثبت له شيء من الاقتضاء فهذا الاقتضاء يكون ضعيفا، فلذلك ليس من حقه أن يتعدى عمله اللفظ إلى المحل. غاية الأمر أن بعض الإعراب المحلي الذي للإسم المجرور لم يسمع عن العرب وروده في كلماتهم الفصيحة، في استعمالاتهم الفصيحة، ففي هذه الحالة لا مجال إلا أن يقال الإسم مجرور لفظا ومحلا، كما يقولون ذلك في مثل مررت بزيدا، فزيد وإن كان مفعولا به فله محل وهو النصب، لكن حيث أن العرب لم تظهر هذا المحل بعد مررت، بل التزمت بأن مررت فعل لازم وأنه لا يتعدى إلا بالواسطة، فهذا المحل الذي هو النصب عمل كالعدم، وبالتالي فالنتيجة القهرية لذلك أن نقول بأن هذا مجرور اللفظ والمحل، لأنه صار مشغولا، صار خاليا من العمل المحلي، وليس هناك ما يقتضيه إلا حرق الجر الآن. وعدم والتزام العرب بعدم إظهار هذا النصب دليل على عدم اعتدادهم به، وأنهم يرون أن المرور لوحده لا يتطلب زيدا، وإنما يتطلبه ببركة الباء وبواسطة الباء. وبهذا يمكن أن نقول في مثل فامسحوا برؤوسكم إن العطف هنا من باب العطف على المحل بلا إشكال، لأن هذا المحل أظهرته العرب في استعمالاتها الفصيحة، وشرط العطف على المحل إمكان ظهور المحل في الفصيح، فهذا حاصل هنا. ففي هذه الحالة نقول بأن عمل حرف الجر وإن كان أصليا إلا أنه لم يتعدى عنه إلى المحل، لم يتعدى عن اللفظ إلى المحل، لكن مع ذلك تبقى العبارات لا تساعد على ذلك. يعني مثلا الآن حرف الجر الزائد يقولون هذا اسم مجرور لفظا منصوب محلا، لكن في مثل مررت بزيدا زيد، وإن كانوا يعترفون بأنها هي المفعول به، يقولون لأن الممرور به مفعول به، ولكن لا نجد أنهم في عملية، لا نجد أن المعربين، لا نشهد على ألسنة المعربين أنهم يقولون زيد اسم مجرور لفظا ومنصوب محله. بل لكن هناك يعني أنا أقصد أنه بعض العبارات وإن كانت تساعد ما ذكرناه، لكن بعض العبارات، لكن بعض آخر من العبارات الآن لا شك ولا ريب هناك تفريق في المعاملة الإعرابية بين حرف الجر الزائد مثل ربع وبين مثل الباء، هذا لا يمكن أن ننكره. مثل ربا، لكن ربما قد يكون مبتدا يريد انه لا يثبت له النصب المحل، لكن يثبت له اعراب اخر في المحل ليس هو الجار. اي فليكن. لا انا اقصد هكذا انه الان دائما انت في الاعراب الان، حتى يعني بعض حروف الجر الزائده مثل بقائمه، ليس زيد بقائمه، الان بقائمه ماذا تقول؟ قائمه مثل مجرور لفظا منصوب محل، لكن انت لا تعامل بزيدان هذه المعامله، لا تقول مررت بزيدان، لا تقول زيد اسم مجرور لفظا منصوب محل، مع ان الفعل يطلبه، لكن يطلب ولو بتعبيه الباء، فهذا تفريق في المعامله بينهما. فحقيقه الفرق ما هي؟ يعني هذا الفعل كل مجرور لفظا منصوب محل يتبينها بمعصنع عن العرب هذه الفعل مباشره. لا، نحن الذي نقوله هكذا ان من الاصل ان الذي يقتضي هذا باعتبار انه متعلق وباعتبار ان المعنى الاصلي الذي دل عليه الحرف يخدم الفعل اولا وبالذات، فلذلك الفعل في الحقيقه هو الطالب للاسم المجرور، فمن حقه هو ان يعمل به، ولكنه لما كان لازما مثلا لم يعمل به، وانما ادخال حرف الجر عليه الذي هو مختص بالاسماء الذي لم ينزل منزله الجر الذي هو اضاف معنى الفعل اليه كان لابد أن يظهر الأثر الإعرابي فيكون له إعراب لفظي، فهذا مما لا شك فيه ولا ريب. وأما المحل فنقول هذا منصوب محلا متى؟ عندما يكون قد سمع عن العرب إظهار هذا المحل وتحويله إلى إعراب لفظي في كلماتهم الفصيحة التي لم تحكمهم فيها الضرورة والتي لم تكن قليلة بقدر الشذوذ مثل تمرون الديار، وإلا ففي غير ذلك يشكل الأمر، ولا بد بأن نلتزم بأنه لا يصح العطف على المحل لأنه لا يوجد محل أصلا، وإنما طلب الفعل لهذا الاسم المجرور طلب معنوي فقط ولم يظهر ذلك إعرابا. هذا معنى تجد التأمل أكثر في كلماتهم إلى نرى ماذا يقولون. النتيجة الآن بالنتيجة الآن مثلا بعض الكلمات أنت مثل المبنيات، بل مثل المبنيات هي معرض ولا ليست من الكلام، يعني الإعراب عند النحاة بنظر النحاة الإعراب هو ليس فقط أنه لا أريد أن أشرح حقيقته، أهمية الإعراب بالنسبة للنحاة أن الإعراب هو الذي به يكون الكلام كلام ومن دون ذلك لا يكون كلام. فالآن هذا الإعراب في بعض الأحيان يكون الأثر الظاهر على الـ على الـ على الاسم أو على الكلمة بشكل عام ليس هو الأثر الذي هو مقتضى المعنى، فلذلك هنا يفتشون عن إعرابه المحلي. يعني من الظواهر التي لا تنكر في اللغة العربية أنه كثيرا ما يخالف الإعراب الظاهر المعاني والمحل، فلذلك اصطلحوا على تسمية ذلك بالمحل. ومثلا مثل الجمل، يعني ثبت المحل في كثير من الأماكن كالمبنيات كالجمل وما إلى ذلك، وثبت أيضا أن بعض ما حقه أن ينصب لم يوجد منصوبا، لكن مع ذلك الذي يطلبه للنصب موجود، لا زال موجودا ولا زال قادرا على نصبه، لكن مع ذلك الاسم لم ينصب، كما في مثل ليس زيد بقائم، بقائم لا ليست مما يقتضي أصلا عمله، وإنما هو وإنما ليس تحتاج إلى خبر، فلو التزمنا بأن هذا الجر لفظي ومحلي بقيت ليس مثلا بدون خبر، فلذلك لابد من ابتكار وسيلة أخرى كان فابتكر ما يسمى بالإعراب المحلي. كان الكلام أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اعتراض الماكن على والده فيما ذهب إليه من أن الإضافة المعنوية قد تكون بمعنى فيه، وتقدم لحد الآن اعتراضان: الأول أنه من القول أن إثبات قسم جديد للإضافة تكثير للاشتراك اللفظي والأصل عدمه. الاعتراض الثاني أنه سلمنا بالتكافؤ بين الحمل على معنى اللام والحمل على معنى، أو بين الحمل على الظرفية وبين الحمل على الاختصاص المجازي، إلا أنه مع ذلك فالكفة تميل لصالح الاختصاص المجازي، أولا لأنه مجاز وعند الدوران بينه وبين الاشتراك يقدم المجاز، وثانيا ماذا كان الثاني؟ أنه نعم أنه ثبت الاختصاص المجازي في كثير من الأمثلة، ونشك في ثبوت الإضافة بمعنى الظرفية، فيحمل المشكوك على المتيقن. ووصل الكلام إلى الاعتراض الثالث. ماذا فهمتم من الاعتراض الثالث؟ أنه أنهم توسعوا في الظروف، فالألم راح حامل الألم الفاعل، وحامل الألم هم الظروف حامل الفاعل، فلن يضيفون إليها، يضيفونها إلى المصدر الذي هو الألم الفاعل. فهنا المصدر لن تكون بمعنى بل الليل مركب يعني. بل الليل مركب، فيكون مصدر لك يعني هذا يكون بمعنى الله. الشيخ يمكن يقال ان مثل ما قال الشيخ او ما ادري كان يقول نفس الكلام او ذلك، يقول ان مثلا مثال اذا كان مثلا سيد علي يومان، مثلا يومان فيها مكان لمقربه بالمعنى، ولكن من اسند صيدة إلى يومان، يعني مفترض يعني نزل أضاف منزلة المكرولة. فمكر الليل إذا قلنا مكر للليل بمعنى مكر بالليل بهذا المعنى هذا، لكن الليل مفعول به للمكر منكر به في الواقع، ولكن هذا المكر نزل يعني جعل المكر به باطل. الآن هذا فيما يتعلق بالشق الأول، يعني يدور الأمر بين أمرين. صحيح إذا يدور الأمر بين حمل الكلام حمل، يعني يدور الأمر بين إضافة اللام هنا وإضافة المعنى فيه مع المحافظة على الظرفية فيه. زين الكلام من الآن كلام أنه إثبات أنه غير مشكوك، فإذا حمل إذا قلنا بالإضافة اللامية نحمل الأمر على أمر موجود وهو فتكون الليل إذا أضاف المعنى المفعولية، أما الإضافة من الظرفية المعنى فيه مشكوك فيها، فيدور الأمر بين حمل المشكوك أو الحمل المتعين أو الحمل المتعين. هذا غير واضح، يعني الظرفية بمعنى في مشكوك فيها هذا غير واضح. يعني إضافة إحنا هو تنازع فيها الآن، هل الإضافة بمعنى في خارج تعولة، يعني بمعنى أنه في محفوظة يعني بالمكرون في الليل بدون تضمين يعني. الآن شوف نحن نسلم بالظرفية وهم يقولون بالظرفية، نحن عندنا الدال عليها اللام مجازا وهم عندهم أن الدال عليها في حقيقة، فكيف الآن ليست المشكلة هي في الشق الأول، الشق الأول هو في الحقيقة بمثابة مقدمة للإشكال. بل مكر لله يعني فليكن، كيف نثبت أنه لا ينبغي أن نحمل على على معنى فيه على أن هذا يرجع حينئذ إلى الاعتراض الصادق. لا يرجع حينئذ إلى الاعتراض الصادق، فلا يكون فرق بينهما. لأن إذا قدرنا الفاعل ما يجوز مقدم، بل الليل مكروه. بل الآن من قال أن الأولى أن تقدر هكذا؟ يعني الآن فليكن الظرف ينوب عن المفعول به في بعض الأحيان. من قال هنا هكذا؟ اختلاف الجواز الأول الآن نعم يعني الآن هذا كله مسلم، لكن الآن كيف ننتقل من هذه الأمثلة الكثيرة؟ كيف تكون هذه؟ كيف نستخدم هذه الكثرة للصالحين حتى نقول إن هنا ليس بمعنى فيه؟ الآن شوف لعلني ما أدري إذا أنا فاهم هذا المطلب أو حاصل ما يمكن أن يقال بعد تقديم مقدمة. حاصلها أن لدينا قطعا واتفاقا على أن الظرف مما ينوب عن المفعول به، فيمكن للاسم الطالب للمفعول به أن يشتغل عن مطلوبه الحقيقي بالظرف لمانع من الموانع، ولا وجه لإقامة الظرف مقام المفعول به إلا على ادعاء أن الظرف هو المفعول الحقيقي للفعل الذي وقع عليه الفعل. ففي مثل قولك مثلا صيد عليه يومان، فكأن فاعل الصيد أوقع الصيد على يومين، على اليومين، وكما وفي قولك مثلا لم يمكن لا نأتي إلى مكر الليل أفضل الآن مثل الأمثلة الأخرى التي ذكرها، وفي قولك مثلا ولد له 60 عاما، تكون قد أوقعت التولد على الأعوام 60. فكما تقول ضرب زيد عمرا أو صاد زيد غزالا، فعندما أنبت الظرف عن المفعول فكأنك قلت ضرب زيد صباحا، وكأنك قلت صاد زيد يومين. فإذا كل ما ينوب عن المفعول فإنما ينوب عنه بعد هذه العناية الادعائية، إذ لا يعقل أن الفعل الذي يطلب واقعا عليه أن نعطيه واقعا فيه. لا يعقل أن يحصل الاكتفاء بالمفعول فيه عن المفعول به إلا بادعاء أن المفعول فيه مفعول به واقع عليه. إذن ثبت لدينا أن الظرف قطعا ويقينا ينوب عن الظرف في موارد، وقطعا ويقينا أنه في هذه الموارد يعمل في ظرفيته العناية فيدعى أنه واقعا عليه الفعل. فعندما ينصب ينصب على التشبيه بالمفعول به، على ادعاء أنه مفعولا. المقدمة الثانية أن الإضافة اللامية تصير المضاف إليه بمثابة مفعول به، تصير المضاف بمثابة مفعول به لفعل قام به المفعول، قام به المضاف إليه. فغلام زيد مثلا الإضافة فيها لامية، وينحل هذا المركب التقييدي لو أردنا أن نعبر عنه بمركب تام إسنادي إلى قولنا ملك زيد غلاما. أو إذا كان لا يوجد ملك اختص زيد بالغلام مثلا، فالإضافة اللامية تجعل المضاف بمثابة مفعول به لفعل صادر عن المضاف إليه. وهذا يجري في جميع موارد الإضافة اللامية، حقيقيا كان الاختصاص أو مجازيا، طبعا باستثناء المورد المبسوط عنه لأنه حتى لا نقع في المفاضلة، هذه مقدمة مسلمة عندهم. الآن الكلام بيننا وبينهم أن الظرفية التي استفيدت من الإضافة هل ندل عليها بما يدل على الاختصاص المجازي أو لا، وإلا بعد ما أصلا تطرأنا لهذا البحث. إذن هذه المقدمة مسلمة لدى الجميع، المقدمة إذن قلنا فيها إن الظرف ينوب عن المفعول به على ادعاء أن المفعول فيه مفعول به. والمقدمة الثانية أن الإضافة اللامية تعطي معنى المفعول، تعطي معنى المفعول به بالبيان الذي ذكر. إذا اتضح ذلك يريد الماتن أن يستأنف باتفاق وخلاف ليبين أن المتعين الحمل على ما ذكرنا، يعني أن الإضافة التي للظرفية يدل عليها اللام، تضمن معنى اللام الذي يعمل فيه الذي يدل على الاختصاص المجازي. أما الاتفاق فهو الاتفاق الذي ذكرناه في المقدمة الأولى، الاتفاق على جواز التوسع والعناية في الظروف لتجعل مفعولات يقع الفعل عليها حتى تصير مفعولا به ادعائيا، هذا أمر متفق عليه. والخلاف بينهم، هذا إذن بالنسبة للاتفاق، وأما الخلاف فهو الخلاف الذي نحن فيه، الخلاف في جواز تضمين الإضافة معنى فيه. ألم كيف نستأنس بهما؟ أنا توسع يلزم منه عدم إضمار في بعض المواضع، مثلا اليوم كنت يعني هذا لازم الكلام. فإذا لم تضمر في هذا الموضع يعني هي لا تضمر في هذا. شوف العبارة الآن، أقول هكذا، يقول لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة كما في صيد عليه يومان وولد له ستون عاما، والاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى فيه يرجح الحمل على الأول دون الثاني. طب يعني يكون من باب الحمل على إذن يعني المتحصل ما هو؟ أن لدينا أمرا متفقا عليه وهو جواز وكثرة وقوع التجوز في الظروف بإيقاع الفعل عليها مباشرة من دون أن نضمن هذا الظرف معنى فيه. وهناك أمر مختلف فيه وهو جواز تضمين الإضافة معنى فيه، فدار الأمر بينما أجمعنا على جوازه وهو التعدية بلا تضمين فيه، وبين ما هو مختلف في جوازه وهو تضمين فيه. فنترك ما اختلفنا فيه إلى ما اتفقنا عليه فيثبت المطلوب. طيب إذن المهم أن الآن المطلب واضح الآن. إذن لدينا اتفاق، لدينا أمر متفق عليه وهو أنك في موارد الظرفية قد لا تضمن فيه بل يكثر ذلك. الخلاف هنا أين؟ الأمر المختلف فيه ما هو؟ أنك في مورد الإضافة تستفيد الظرفية، فهل تضمن فيه أو لا تضمن؟ هذا أمر مختلف فيه. نقول نترك الأمر الذي اختلفنا فيه إلى الأمر الذي اتفقنا عليه، لأن ما اتفقنا عليه حجة علينا وعليكم، وأما ما اختلفتم فيه فلا ينهض أمام هذا الأمر متفق عليه. الآن ما الفرق بين هذا الاعتراض وبين الاعتراض الثاني؟ الاستدلال في الحقيقة في هذا الاعتراض الثالث بالإجماع، أما الاستدلال هنا باليقين. بأصالة رد الشك إلى اليقين الذي هو حقيقة استصحاب. أما هنا نحن نستدل بالإجماع، الإجماع قائم على جواز إفهام الظرفية من دون فيه، ولا ينهض لمخالفة هذا الإجماع خلاف بينهم في جواز التضمين. يعني أنت حتى تنقض الإجماع، حتى تقول هناك تعارض بين المطلبين، بين الظرفية بلا فيه وبين الظرفية مع فيه، عليك أن تبين أن الظرفية مع في أمر مجمع على جوازها، أن الظرفية مع في أمر مجمع على جوازها في الإضافة، حتى تقول إن هذا الإجماع يعارضه إجماع آخر. لكن نحن من جهة لدينا إجماع على أن الظرفية هنا، على أن الظرفية قد تستفاد من دون تضمين لمعنى فيه، ولدينا خلاف في مسألة أنه هل نضمن أو لا نضمن، فهذا الأمر المختلف فيه لا ينهض لي معارضة الأمر المجمع عليه. فعند الدوران بينهما لا بد من الأخذ بما قام عليه الإجماع، لأن الإجماع حجة علينا وعليكم ولنا ولكم، ولا ينهض لمعارضة الحجة ما هو لا حجة. أما هناك لم يكن الاستدلال بالإجماع، هناك كان الاستدلال بأننا تيقنا بوقوع أننا تيقنا بوقوع لأن ماذا كان؟ أن الإضافة لمجاز المد والاختصار. نعم، هناك تيقنا من وقوع أن الاختصار قد يؤتى به مجازا، أو أن اللام التي تدل على الاختصاص قد تستعمل مجازا في غير الاختصاص، ونسميه بالاختصاص المجازي. فهنا نشك أن هذا اختصاص مجازي أو ظرفية. الظرفية نشك في حصولها في الإضافة أو عدم حصولها، أما الاختصاص المجازي فلم نشك فيه. الآن الفرق بينهم يعني بالنتيجة روح المطلب واحدة، وإلا يعني هذا فقط من باب تعديد الطرائق في الاستدلال، وإلا ما أدري حسب الظاهر هذا عين الدليل السابق. ولو غيرنا الطريقة، الطريقة التي استخدمناها هناك في الدليل السابق أن اللام تستعمل مجازا قطعا، وأما الظرفية هل يدل عليها بفي في الإضافة فهذا مشكوك. أما هنا لا، الطريق لم ننتقل من اللام ومدلولها وأنها قد تستعمل مجازا. هنا الذي قلناه هكذا، الذي قلناه إن الظرفية قد يتجوز فيها لتجعل بمعنى المفعول به على السعة في الكلام. طب وبما أن الإضافة التي بمعنى الاختصار تعطي معنى المفعول، فلذلك يكون هناك إجماع على أن الإضافة التي بمعنى اللام بإمكانها أن تحمل معنى الظرفية. ونحن نشك في أن الإضافة التي بمعنى أن الإضافة تستطيع أن تحمل معنى فيه، وهذا أمر مختلف فيه، فلذلك لا ينهض المختلف فيه بمعارضة المجمع عليه. أي معنى؟ يعني من العبارة هذا ظاهر من العبارة، لكن الآن لذلك ما أدري يعني. فرق فقط في الطريق بينهما، إنه من أين انتقلت، ولا يعني الخطوة النهائية والضربة القاضية واحدة، أنه فبحين إذا ينتج ماذا، هذا مختلف في هذا متفق عليه، فحتى نحل النزاع نتمسك بالمتفق عليه، ولا يجوز لكم أن تتمسكوا بالمختلف فيه. فولا نقرأ يحتاج إلى تأمل أكثر. إذا أريد إضافة اسم إلى اسم آخر، نحن ما قرأنا الصور من بداية البحث. إذا أريد إضافة اسم إلى اسم آخر حذف. طبعا إذا أريد إضافة، هذا توضيح لقول والده مما تضيفه، يعني مما أردت أن تضيفه. حذف ما في المضاف من تنوين ظاهرا، كقولك في ثوب هذا ثوب زينة، أو مقدرا كقولك في دراهم هذه دراهمك. دراهم عليها تنوين مقدر، لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصدر على وزن من صاحب. أو نون تلي علامة الإعراب، هذا توضيح لقول والده نونا تلي الإعراب، كقولك في ثوبين وفي بنين، النون واقعة بعد ياء التثنية وياء الجمع أو ياء الملحق بالجمع. أعطيت ثوبيك بنيك، ويجر المضاف إليه عند الشارح بالمضاف لتضمنه معنى من التي لبيان الجنس أو اللام التي للملك أو الاختصاص، سواء كان الاختصاص بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز. طبعا استدل أيضا لهذا الذي ذكره الشارح بدليل آخر، مثلا أنه لا يمكن أن نقول بأن الجار حرف مقدر، ففي مثل غلام زيدان هناك حرف جر مقدر والتقدير غلام لزيد، لأنه حينئذ لأننا إذا قارنا بين غلام زيدان وبين غلام لزيد نجد أن بينهما فرقا في المعنى، وهو أن غلام زيدان تعطي التعريف، غلام لزيد ليس فيها تعريف بل هو نكرة. فلو التزمنا بأن الإضافة تكون على تقدير الحرف ينتفي لدينا ما يسمى بالإضافة المعنوية، لأن الإضافة حينئذ يعني ينتفي فائدة الإضافة المعنوية الذي هو التخصيص والتعريف. في الحقيقة الذي ينتفي ليس هو التخصيص، الذي ينتفي هو التعريف، القدرة على أن تكون الإضافة معرفة حينئذ. طبعا نوقشها، فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه، طبعا بعض ما أضيف إليه لا يكفي، فالاكتفاء بهذه الجملة مشكلة. لماذا؟ لأن البعض يحتمل أن يكون بنحو الجزء ويحتمل أن يكون بنحو الجزء، فرق بينهما في صلاحية الجزء للحمل عدم صلاحية الكلية للحمل. فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه لذلك عطف عليه، عقب بقوله وصالحا لحمله عليه، إذا مرادنا من البعضية البعضية الجنسية، أي أن يكون جزئيا، يعني هو واحد من الجزئيات. كما في خاتم، في خاتم، في خاتم فضة وثوب خز وباب ساج وخمسة دراهم، فالإضافة بمعنى من. إذن إن كان بعض ما أضيف إليه وصالحا لحملي عليه فالإضافة بمعنى من. وإن لم يكن كذلك كما في غلام زيد، في غلام زيدان ولجام الفرس، إذ لا تقول، لا تقول ماذا زيد غلام، لا تقول، تقول زيد غلام لكنه لا يفهم منه ذلك المعنى. ولجام الفرس وبعض القوم ورأس الشاة ويوم الخميس أو يوم الخميس ومكر الليل، فالإضافة حينئذ بمعنى اللام. ومن العلماء من ذهب إلى أن الإضافة كما تكون بمعنى من واللام تكون بمعنى في، ممثلا بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي تربص في أربعة أشهر، لأن الأشهر الأربعة هي مدة وظرف التربص. وقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، فاليوم لا يصام وإنما يصام فيه. وقوله تعالى يا صاحبي السجن، أي في السجن. وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي في الليل والنهار. ونحو قول حسان بن ثابت تسائل عن قرم هجان فميزعا لدى البأس مغوار الصباح جسور، جسور جسور لا أعرف قال. شاهد أين مغوار الصباح في الصباح. واختار والدي الشيخ في هذا المذهب، فلذلك قال والثاني يجرر وانوي من أو في، وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذلك، والثاني أجرر ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذلك. واللام خذ لما سوى ذينك، يعني لما سوى لا. يعني أن الإضافة على ثلاثة أنواع، والضابط فيها أن الإضافة إن تعين تقديرها بمن أو تقديرها بفي لكون المضاف إليه ظرفا وقع فيه المضاف فهي بمعنى في. فمتى يتعين أن تكون بمعنى في؟ فإذا فهي بمعنى من أو تقديرها بفي لكون المضاف إليه. شوف، والضابط فيها أن الإضافة إن تعين تقديرها بمن، أنا ما قرأته، إن تعين تقديرها بمن، لأن الشكل إن تعين تقديرها بمن لكون المضاف إليه اسما للجنس الذي منه المضاف فهي بمعنى من، أو تعين تقديرها بفي لكون المضاف إليه ظرفا وقع فيه المضاف فهي بمعنى في. طبعا لقائل أن يقول، أو نعم لقائل أن يقول إن مرجع اعتراض الشارح عليه إلى دعوى أننا لا نرى أن الإضافة تتعين بمعنى في، لأنه وإن كان المضاف إليه ظرفا للمضاف لكننا نستطيع أن نلتزم بأن الذي دل على هذه الظرفية هو ألا. إذن الرد عليه كيف يكون برفع الموضوع؟ الشرط الذي عنده يعني أدلة المصنف لو تمت رافعة لدليل الشارح، عفوا أدلة الشارح لو تمت رافعة لدليل والده أو للحكم الذي ذكره والده، والده قال نحمل الإضافة على أنها بمعنى في إذا تعينت للظرفية، نحن نقول لا تتعين للظرفية التي تدل عليها في، بل بالإمكان أن ندل على الظرفية بغير في بأن ندعي أن الظرفية اختصاصا، فيكون هذا من قبيل الاختصاص المجازي، والذي يصلح للدلالة على الاختصاص مجازا هو. لكن في الحقيقة من هنا يمكن أن يتبين إشكال أو ينقضح إشكال نورده على نظرية الشارح، أنه إن جاز لكم أن تحمي الظرفية على أنها مدلول للام بزعم وادعاء أنها اختصاص، جاز لنا أن نحمل البيان والبعضية والجنسية على أنه اختصاصا، وحينئذ ستكون الإضافة لها قسم واحد وهي دائما إضافة لامية، وما أوردته على والدك بعينه نورده عليك من أن فيه تكثيرا للاشتراك والأصل خلافه، ومن أن الدوران الأمر بين المجاز وبين الاشتراك يرجح لصالح المجاز. فلنتأمل لا، وهو كما ترى. والضابط فيها أن الإضافة نعم، وإن لم يتعين تقديرها بأحدهما فهي بمعنى لا. إذن هذا هو حقيقة مذهب المصنف، والذي عليه السيبويه وأكثر المحققين أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى من، وموهم الإضافة بمعنى في ما يتوهم منه أنها إضافة تحمل معنى في محمول على أن الإضافة فيه في هذا الموهم بمعنى اللام على المجاز. هذا في الحقيقة غريب أيما غرابة، أنك من جهة ارتكبت التضمين ولم تقدر الحرف فالحرف ليس موجودا، ومن جهة ارتكبت المجازية فيصبح هذا عناية بعد عناية، لأن التضمين في حد ذاته عناية وعلى خلاف الأصل، ثم بعد ذلك ادعيت أن ما ضمنته مجازي، يعني لو ظهر لكان استعماله استعمالا مجازيا، وإلا نحن دائما لا نضمن اللام، نحن ضمننا معنى اللام، ومعنى اللام قد يكون هو الاختصاص المجازي، يعني في مورد نحن ضمننا الاختصاص الحقيقي، في مورد ضمننا الملك، في مورد ضمننا الاختصاص المجاز. ويدل على ذلك أمور، أحدها أن دعوة كون الإضافة بمعنى في يستلزم دعوة كثرة الاشتراك في معنى الإضافة، وهو على خلاف الأصل فيجب اجتنابه. الثاني أن كلما الدعي فيه، لنشوف هذا إشارة إلى ما ذكرناه من أن دليل الشارح يرفع موضوع القاعدة التي ذكرها والده. والده قسم الإضافة التي أو قسم الظرفية إلى قسمين، ظرفية يمكن أن نعبر عنها بمعنى لا، وظرفية لا يمكن فيها ذلك. نحن نقول لا يوجد لدينا ظرفية لا يمكن للام أن تدل عليها مجازا. الثاني أن كل ما ادعي فيه أن إضافته بمعنى فيه حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام مجازا، فيجب حمله عليه لوجهين: أحدهما أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك، والثاني أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق. طب الآن يأتي بالأمثلة. خب نكمل القراءة غدا لأنه انتهى الوقت. والحمد لله رب العالمين. Thank you.